الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع آفات اللسان، وهو أحد المهلكات. احنا دلوقتي في كتاب في الربع الثالث، اللي هو ربع المهلكات، نسأل الله عز وجل أن ينجينا منها. وبدأوا الأول بالكلام عن رياضة النفس، والكلام عن الخلق وحسن الخلق، وبعدين بدأ في كسر شهوة الفرج والبطن، وبعدين دي من أكبر المهلكات، وبعدين بدأ في بعد كده اتكلم عن آفات اللسان. وآفات اللسان كثيرة، اتكلمنا في الدرس الماضي عن خطورة اللسان عموما. الكلام عن آفات اللسان ذكرنا فيها الآفة الأولى، وهو الكلام فيما لا يعني، الكلام فيما لا يعني. ذكرنا حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وغير ذلك. الآفة الثانية كانت الخوض في الباطل، وهو الكلام في المعاصي، كذكر مجالس الخمر ومقامات الفساق. وانا عايزك بقى تطبق الكلام اللي احنا بناخده هنا ده على الواقع اللي احنا عايشينه، وشوف خلال الاسبوع الماضي ونحن دولة فيها اكثر من 95% من مواطنيها مسلمون، يعني انت بتكلم في بتاع 98 مليون مسلم او 99 مليون مسلم من 104 مليون، ومع ذلك كم من هذه الملايين قد ولغ وخاض في الباطل في خلال الأسبوع الماضي نتيجة فضائح بعض الفساق، ممثلين ومخرجين وفساق، هم فساق بغض النظر عن فضائحهم، هم فساق ولهم خزايا وفضائح، ويترجمون هذه الفضائح إلى أعمال فنية تدفع فيها الملايين وتدر عليهم ملايين أكثر وينالوا عليها الجوائز وغير ذلك. لكن ما يعنينا نحن كمسلمين؟ هل ينبغي أبدا أن ينشغل المسلمون بهذا الباطل ويخوضوا فيه؟ آدي معنى أن من آفات اللسان الخوض في الباطل، تتكلم في هذا الأمر إثباتا أو نفيا، دفاعا أو هجوما، تنشر هذا الكلام، تتتبعه، تلوث بصرك وسمعك ولسانك بهذا الباطل. فطوبى لمن أغلق باب هذا الشر ولم يلغ ولم يخض في هذا الباطل. وعلى هذا فقس كثير جدا من الأمور الباطلة المحرمة، من أخبار الفساق ومن أفعالهم وغيرها بصورها المختلفة، تستغرق أوقات الناس وهممهم وجهودهم، وكل هذا يأكل من تدين العبد، وكل هذا يشتت قلبه ويضعف عزم قلبه ويوهن سيره أو يضعف سيره إلى الله عز وجل، فالله المستعان. كذلك من الآفات آفة المماراة، المراء والجدال. المراء والجدال، إيه المقصود بالمراء أو بالجدال؟ قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقدح في كلامه ونسبته إلى القصور والجهل فيه. يبقى معنى أنك بتجادل أو تماري أن واحد بيقول كلام وإنت تقصد أن تفحمه وتعجزه وتنتقصه بالقدح في كلامه. ولها صور مختلفة بقى، أنك تقول اللفظ ده خلل فيه، ما بتعرفش تتكلم اصلا، بترفع المنصوب وتنصب المرفوع، أو إذا تركت الكلام عن بنية الكلمات والإعراب تتكلم عن قصد المتكلم أو تتكلم عن المغالطات في كلامه، سواء بقى من جهة الترتيب والإقناع والنظم وغير ذلك، أو تصفه بالجهل وسوء وقصور المعرفة. وده أمر بيغر الصدور ويورث الأحقاد. طب يعني ما نشوف واحد بيتكلم غلط نسيبه؟ لا طبعا. بس هو بيتكلم غلط في ايه؟ بيتكلم غلط في امر من امور الدين ولا في امر من امور الدنيا؟ ولو بيتكلم غلط في امر من امور الدين كيف انكر عليه بدون ان اقع في هذا الباطل هو المماراة والجدل المذموم؟ ولو هو بيتكلم في امر من امور الدنيا وانا عندي نصيحة واجبة اريد ان انصح بها المسلمين سواء المتكلم او غيره، كيف أبلغ هذه النصيحة وكيف أنبه على هذا الخلل بدون أن أقع في فخ المماراة والمجادلة بالباطل؟ المقصود اللي هو من آفات اللسان هنا المماراة والمجادلة بالباطل اللي يكون الباعث عليها حاجتين. أولا الترفع بإظهار العلم والفضل، الإنسان يبقى بيبعث على ذلك محاولة أن يظهر أكثر علما أو أفهم أو أثقب نظرا أو أعمق فكرا، يعني إن هو يعلو على الناس، إظهار الفضل والعلم والترفع على الخلق والإعجاب بالنفس، ده الأول. اثنين الرغبة في تحطيم أو تنقيص أو ازدراء أو احتقار من أمامك، دي حاجة تانية. الإمام الغزالي بيفرق بينهم بيقول أما القصد الأول فمنبعه من صفة العلو والكبرياء، وأما الثاني الباعث الثاني الرغبة في التنقيص والازدراء والاحتقار فهي من مقتضى الطبيعة السبعية اللي هي الرغبة في إيذاء الخصم اللي أمامك أو الإنسان اللي أمامك. وكلا الأمرين مذموم، كلا الأمرين مذموم، سواء الاستعلاء وإظهار فضائل النفس والإعجاب بالنفس أو تحطيم من أمامك وانتقاصه وازدرائه وإيذائه، كل ده مذموم. وعشان كده الصفتين دول مذمومتين ولازم الإنسان يتخلى عن مسألة المماراة والمجادلة دي. انظر الآن إلى تطبيق ذلك في واقعنا، قل أن تجلس مجلسا إلا وتقع في هذه المماراة والمجادلة بغير حق، ويكون فيها ما نبه إليه هذا الإمام العالم الخبير بكثير من أمراض النفوس والقلوب، يكون الباعث عليها فعلا إما إظهار الفضل وإما الرغبة في تنقيص من أمامك وإزدراء. طب الحل والعلاج؟ العلاج إن الإنسان يكسر هذا الباعث، الباعث اللي بيبعثه على المماراة والمجادلة يكسره، اللي هو كسر الكبر، وكذلك أن يعظم في نفسه حرمة المسلم وأن إيذاء المسلم حرام، وأنه كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. لو أنت عظمت حرمة المسلم، كتير من الناس ممكن يجلس مجلس فيتعرض لأحد بالنقاش فيسبه أو يؤذيه بالقول ويروح ينام ما عندوش أي مشكلة، والإنسان اللي أوذي ممكن يفضل ليلة واثنين وثلاثة لا ينام من شدة الألم النفسي والمعنوي اللي أصابه. طب أليس لهذا الألم مطالب؟ ألا يطالبك الله عز وجل بما فعلت؟ والأمر ده أمر سهل للدرجة دي؟ انتبه يا أخي انتبه. كذلك من ضمن الآفات، وعلى فكرة ورد في الشرع، بقى احنا بنحاول بس نصل ما سبق، ورد في الشرع أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، الحديث لمن ترك المراء ولو كان محقا. يبقى بعد ما انت محق فيما تقول ونصحت النصيحة اللائقة اللازمة بدون أن تنتقص من أمامك أو تظهر إعجابك بنفسك أو تظهر فضلك، ولم تجد أذنا صاغية فتركت المراء وأنت محق، النبي صلى الله عليه وسلم يعدك ببيت في ربض الجنة، يعني في فناء الجنة. طيب كذلك من ضمن الآفات اللي بيذكرها هنا الخصومة واللدد في الخصومة. الخصومة أمر زائد عن المراء، لأن المراء يحتاج ان يكون في حد قال كلام قدامك وانت تظهر خلل هذا الكلام وتظهر عيبه ونقصه، أما الخصومة فأنت ممكن ابتداء تهجم على من أمامك، لأن الخصومة لجاج في الكلام ليستوفي به الإنسان ماله أو حقا مقصودا له، وهذا تارة يكون ابتداء وتارة يكون اعتراضا. يبقى لجاج في الكلام، جادل في الكلام ويستوفي به مالا أو حقا. طب إيه المشكلة في الخصومة؟ بنقول المقصود هنا برضو مش إن الإنسان يطالب بحقه المشروع، أمال إيه المقصود؟ المقصود بالخصومة التي تمحق الدين، التي تورث العداوة والبغضاء، الخصومة التي توجب لك أن تقدح في دين وعرض من أمامك، خصومة اللي تحملك على الكذب والبغي والفجور أو على العناد. فكل الأمور دي فعلا من آفات اللسان. وبيوضع كذلك في الخصومة في الباطل هنا الإنسان الذي يتوكل في الخصومة بغير معرفة أين الحق. مثالها في الأيام اللي احنا فيها دي المحامي، لو في واحد محامي ويجي له قضية يحرم عليه ان هو يتوكل عن انسان مبطل ليدافع له عن باطله. واحد سرق مثلا واتمسك وعنده قضية، او واحد اتمسك في قضية رشوة او اي مخالف، ان هو يتوكل عنه ليسوق له باطله ويدفع عنه عن هذا الباطل. لازاي بقى؟ هل يصح هذا؟ فينبغي للانسان ان يلتفت ان هذا من آفات اللسان، الخصومة بالباطل، الخصومة بالباطل. ويعني يروى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: البر شيء هين، وجه طلق وكلام لين. فلا تخسر أبدا هذا البر بالخصومة واللجج في الخصومة. في كلام جميل للإمام الغزالي بيقول: أقل ما في الخصومة أن فيها تشويش الخاطر، حتى إن الإنسان في صلاته يشتغل بمحاجة خصمه، فلا يبقى الأمر على حد الواجب. فالخصومة مبدأ كل شر، وكذا المراء والجدال، فينبغي ألا يفتح بابه إلا لضرورة، وعند الضرورة ينبغي أن يحفظ اللسان والقلب عن تبعات الخصومة، وذلك متعذر جدا. فمن اقتصر على الواجب في خصومته سلم من الإثم، ولا تذم خصومته، إلا أنه إن كان مستغنيا عن الخصومة فيما خاصم فيه لأن عنده ما يكفيه فيكون تاركا للأولى ولا يكون آثما. كذلك من ضمن الأمور اللي بننبه عليها إن الإنسان اللي بيقع في المماراة والمجادلة والخصومة واللدد في الخصومة والتناول من أمامه بهذا العنف، أنه يفوته فضيلة إحسان الكلام وإلانة الكلام وفضيلة حسن الخلق اللي لها في عند الله عز وجل درجات عليا. الآفة الثالثة دي بقى بداية الكلام اللي احنا نتكلم فيه النهاردة إن شاء الله، التقعر في الكلام. التقعر في الكلام، وذلك يكون بالتشدق وتكلف السجع. وعن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ده مهم، إن أبغضكم إلي، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم أبغض واحد، أكثر واحد بكرهه، إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاقا، يعني أصحاب الخلق السيء، الثرثارون، المتشدقون، المتفيهقون. ايه معنى الكلام ده؟ هذا الحديث اخرجه الامام الترمذي رحمه الله، وقال حديث حسن غريب، وصححه الالباني رحمه الله في صحيح الجامع. معنى الثرثار يعني كثير الكلام، كلام كثير جدا، ويتكلف في ذلك ويكرر كلامه ويردده. والله عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لنا قيل وقال. فالثرثار الذي يتكلم كلاما هذرا مكررا بلا فائدة يمل من أمامه ويكسر فيه خطأه ويكسر فيه سقطه. والمتشدقون يعني المتوسعون في الكلام من غير احتياط ولا احتراز، المتطاولون في حق الناس. قال ابن القيم رحمه الله في حاشيته على سنن أبي داود، قال: والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه، يعني فيه كبرياء، الذي يتكلم بملء فمه تفاصحا وتعاظما وتفخما. يبقى المتشدق اللي هو بيتطاول على الناس بكلامه ويستعلي على الناس بكلامه ويعمد إلى غريب الألفاظ ووحشي اللغة، فده مذموم شرعا. ثم قال: والمتفيهقون أصلها من الفهق وهو الامتلاء، فهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا لمعرفته على الآخرين. ويقول النووي رحمه الله: يكره التقعير في الكلام بالتشدق وتكلف السجع. عارفين الحديث اللي في مسلم وأصله في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى من قتل جنينا، فودى جعل ديته يعني غرة، فواحد بقى من إيه أهل القاتل قال له: كيف ندي يعني ندفع الدية لمن ما شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ومثل هذا يطل؟ النبي قال له إيه: أسجعا مثل سجع الكهان؟ إيه الكلام ده؟ تعملت نغم لي كده في إيه؟ أسجعا مثل سجع الكهان؟ فتكلف الزينة اللفظية والاهتمام بزخرفة الألفاظ بحيث يعمي على الناس أو يخفي داخلها بعض المعاني الباطلة أو غير ذلك، أمر مذموم جدا في الشرع جدا. واستعمال زخارف الألفاظ واستعمال اللغة الغريبة واستعمال العبارات المشقشقة والعبارات الجزلة لغرض الإبهار والاستعلاء والكبر، أمر مذموم جدا في الشرع. وكذلك أن يتخذ الإنسان حلاوة المنطق ويتخذ الإنسان العبارات المسبوكة وسيلة لأن يأكل بها أو يحصل بها غرضا ليس له فيه حق، هذا مذموم، كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود وصححه الألباني: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. في رواية الباقرة، والبقرة والبقرة لغتان. البقرة حيوان مختلف، كل الحيوانات أو البهائم عزكم الله تأخذ النبات بأسنانها إلا البقرة، إنها تجمعه بلسانها. فبقول لك يتخلل بلسانه كما يتخلل البقر، يعني يلوي لسانه ويخرج لسانه، وقيل إن هو كان يعني يتأكل به، يأخذ به، يأخذ به أكلا أو يلفه يمينا وشمالا كما تفعل البقر. فالبليغ يعني الذي عنده مبالغة في الفصاحة على وجه التكلف والتعاظم والاستعلاء. وكذلك قلنا يتخلل بلسانه يعني يأكل بلسانه أو يدير لسانه حول أسنانه مبالغة في إظهار البلاغة والبيان كما تتخلل البقرة بلسانها. فيقول النووي رحمه الله: يكره التقعير في الكلام بالتشدق وتكلف السجع. قلنا إيه السجع؟ اللي هي العبارات الموزونة والمقفاة، والفصاحة المبالغ فيها، والتصنع بالمقدمات التي يعتادها المتفاصحون، وزخارف القول، فكل ذلك من التكلف المذموم. وكذلك تكلف السجع، وكذلك التحري في دقائق الإعراب ووحشي اللغة في حال مخاطبة العوام، بل ينبغي أن يقصد في مخاطبته لفظا يفهمه صاحبه فهما جليا ولا يستثقل. نترجم الكلام ده في واقعنا، اللي هيحضر خطبة ويخطب أو اللي هيلقي درسا أو اللي يلقي كلمة أو موعظة، بكل أسف احنا بقى عندنا اهتمام بالزينة اللفظية أكثر من اهتمام بالإيه؟ بالمضمون. أنا بقول لإخواني، لكل من يعني يلقي درسا أو يخطب خطبة، سأل نفسك سؤالا قبل أن تعد أو تقوم بتحضير هذه الخطبة: ما الذي يستفيده المستمعون من وراء هذه الخطبة؟ إذا انتهت الخطبة بما يرجع الناس، الناس هترجع بإيه؟ إيه المضامين التي وضعتها أو ضمنتها في كلامك وأنت تخاطب الناس؟ ابتداء بقى من اختيار الموضوع، ثم اختيار العبارات المفهمة، وبالجملة فمن أراد أن يسلم من هذا كله فليكثر من الوحيين، الكتاب والسنة، فإن فيهم البلاغة والفصاحة والبيان، وفي نفس الوقت اليسر والسهولة. ولا يتجنب الإنسان أن يتشبع بما لم يعطى، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، نسأل الله السلام. فننتبه لهذا، لأن بقول لك ده بدأ يأثر على تقييمات الناس، مين الفلان اللي هو خطبته بليغة، هو اللي كلامه موزون ومقفى وكلام وقعه حلو على الودن، وممكن يكون في وسط الكلام ده مخالفات شرعية على فكرة وعدم دقة في التحرير العلمي، فلننتبه. بس يجب التنبيه هنا كما يقول النووي رحمه الله: واعلم أنه لا يدخل في الذم تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ إذا لم يكن فيها إفراط وإغراب. يعني واحد هو بيعد خطبة مفيش مانع أنه ينتقي عبارات جميلة، لكن يتجنب الإغراب، يعني يجيب أمور غريبة عن الناس، وكذلك يتجنب الإيه؟ يتجنب التكلف والإفراط في الزينة اللفظية. ليه؟ لأن المقصود في الوعظ والخطب تهييج القلوب، فما يتأدى به الغرض فلا تتعداه إلى ما سواه، فلا تتعداه إلى ما سواه. يبقى ده كان الكلام فيما يتعلق بهذا هذه الآفة، وهي التقعر في الكلام، وذلك يكون بالتشدق وتكلف السجع. ممكن نضمنها برضو أو يدخل تحت هذا البند من آفات اللسان، الإنسان يجلس في وسط مجموعة مثلا من البسطاء ويحاول أن يوهمهم بأنه يعني ضليع في باب معين، باب بقى في الاقتصاد، في السياسة، في أعمال، في التجارة أو غير ذلك، ويستعمل بقى العبارات المهمة. النية والقصد هنا مهم جدا، النية والقصد هنا مهم جدا. يعني حتى بقى يروج وسط الشباب يقول لك فلان ده عميق، يعني ايه؟ بدأ الناس بقى تخنق، ما هو لما واحد عمال يجيب كلام يرص عبارات جافة جنب بعضها كده وعبارات تقيلة، وهو ممكن ما يكونش محتاج لكل ده، بس هم عايزين ايه؟ بدأ الناس تفطن لقيس لهذا، فبدأوا يلمزوا صاحب هذا الخلق بانه ايه؟ فلان ده عميق، يعني هو بيحاول يجيب عبارات مش مفهومة بحيث ان الناس تسلم له ذهنه. حتى في بعض الشخصيات الشهيرة جدا في أبواب السياسة وغيرها كان يتعمد كده، ممكن تقعد تقرأ له مقال تكره نفسك، طب وانت بتعمل كده ليه يا عم؟ تقول انت عايز تقول ايه؟ هي الدنيا صعبة للدرجة دي يعني؟ هو عيب ان انت تقول الكلام بتاعك من فعل وفاعل ومفعول زي ما يتخلق ربنا بيقوله؟ فالآفة دي آفة خطيرة، لأن برضو هنلاقي إيه البعث عليها، يعني إيه اللي بيبعث إنسان على إنه يتقعر في الكلام بالطريقة دي؟ اللي بيبعث الإنسان على ذلك هو إظهار الفضل والاستعلاء على الخلق، وإخفاء الباطل داخل هذه الزينة اللفظية. فأي قصد من هذه وأي باعث من هذه مذموم، وينبغي للإنسان أن يجرد قصده إذا تكلم، وليعلم أن كلامه يعد من عمله، الكلام يعد من العمل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فمن عد كلامه من عمله قل كلامه. الآفة بيقول بعد كده: ولا يدخل في كراهة السجع والتصنع ألفاظ الخطيب والتذكير من غير إفراط ولا إغراب، لأن المقصود من ذلك تحريك القلوب وتشويقها ورشاقة اللفظ ونحو ذلك. الآفة الرابعة: الفحش والسب والبذاء ونحو ذلك، فإنه مذموم منهي عنه، ومصدره الخبث واللؤم. وفي الحديث: إياكم والفحشة، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وأيضا: الجنة حرام على كل فاحش. حديث الأول: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، حديث أخرجه النسائي رحمه الله وكذا الحاكم وصححه. والحديث الثاني والجنة حرام على كل فاحش، وإن كان معناه صحيح إلا أن فيه بعض الرواه فيه لين في الضبط، يعني ضبطه لين فكأنه لا يبلغ درجة الصحيح. وفي حديث آخر: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ايه هو بقى الفحش وايه الكلام ده؟ قال: اعلم ان الفحش، اعلم ان الفحش والبذاء هو التعبير عن الامور المستقبحة بالعبارات الصريحة. الفحش ايه معناه؟ يعني ايه انسان عنده فحش في القول؟ ويعني ايه انسان بذيء؟ ايه هي الالفاظ الفاحشة وايه الالفاظ البذيئة؟ هي التي تذكر الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة. إيه الأمور المستقبحة؟ أكثر ما يكون من ذلك في ألفاظ الجماع وما يتعلق به، فإن أهل الخير يتحاشون عن تلك العبارات ويكنون عنها. ولنا في القرآن وكتاب الله عز وجل الأسوة الحسنة. يعني إيه؟ يعني كما ورد عن ابن عباس أنه قال: إن الله عز وجل كنا في كتابه، فكنا عن الجماع قال بالمس أو اللمس أو لامستم النساء. شوف اللفظ رقيق إزاي. والله عز وجل حيي ستير، يحب الحياء والستر، يحب الحياء والستر سبحانه وتعالى. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني ما استطاع إلى ذلك سبيلا، كان يكني ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فالعبارات اللي بيستقبح ذكرها فيما يتعلق بما في أمور الجماع وما يتعلق به، وكذلك ذكر العورات بالألفاظ التي يتعاطاها الفساق. في عبارات يستعملها الفساق بلا تحفظ وبلا ضبط، ويتحاشاها أهل الخير والصلاح وأهل المروءة. وبالجملة كل ما يحسن إخفاؤه وعدم التصريح به فإن التصريح به فحش وبذاء، مثل قضاء الحاجة فيكن عنها مثلا بقضاء الحاجة عن البول أو عن الغائط. لا، في ألفاظ تانية في اللغة فيها تصريح بهذا الأمر، كذا أو كذا أو كذا، ده يعد من ضمن الإيه؟ الفحش. وكذلك عد من ذلك الكلام عن كلام الرجل عن نسائه والتوسط في ذلك والكلام عنهن عن أحوالهن أو غير ذلك، فإن هذا نوع من الفحش ويحسن به أن يكني. أم الأولاد تقول، أو أنت إذا كلمته تقول: يخبر عنكم بكذا، فجعلوا إن ده من محاسن الأخلاق. كذلك أنك تتكلم عن عيوب الناس التي يستحي منها كلاما مجملا. فلو أن إنسان مثلا مصاب بالبرص أو القرع أو غير ذلك من الأمراض التي يستحي منها الناس، فإنك لا تواجهه بما يكره، فإن هذا نوع من الفحش. وكذلك بعض الأمراض المحرجة، مثل الذي يشكو البواسير مثلا، أو بعض النساء اللي بتشكو بعض الأمراض الخاصة بالنساء، الكلام فيها كده بطريقة فجة كده ما ينفعش. وطبعا إخواننا الخطباء واللي بيلقوا كلمات، لو هم من طلبة العلم، في ألفاظ بتستعمل في كتب الفقه بيسر كده، فهو لما بيقعد يتكلم وممكن يتكلم في مجتمع من عموم الناس ممن ليسوا بطلبة علم، وعمال يتكلم بالكلام كلام تقيل جدا، هو عمال يتكلم بسلاسة كده وحاسس ما بيعملش حاجة غلط، يعني عمال كلام عادي، يعني في إيه؟ لا، استعمل، خليك رقيق في اللفظ، واستعمل اللفظ الذي لا يجرح من أمامك، الذي لا يجرح من أمامك. وكني ما استطعت، كني ما استطعت. يعني بيذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه أنه كان يتحفظ في منطقه، كل كلامه ياخذ باله منه. خرج تحت إبطه خراج، فهو يتكسف يقول كلمة تحت باطه دي، يتكسف يقول كلمة دي، شايف أنها ما تلقش بينه يقول كلمة زي كده. فالطبيب يسأله، قال له: من أين خرج هذا الخراج؟ قال: من باطن اليد، من باطن اليد. ايه بقى اللي بيبعث الناس على انها تقول الفحش والبذاءة؟ ايه اللي يخلي الناس كده؟ اول حاجة الخسة، خسة الاصل، انسان خسيس وقلة المروءة، هو ده اللي بيحمل الانسان عليه يقول الفاظ الايه الفاحشة والبذيئة. كذلك اعتياد المخالطة الفساق واهل الخبث واللؤم الذي من عادتهم عدم التحفظ في اللسان، ده بيبعث الانسان على ان يقول هذا الكلام. قلة الحياء، قلة الحياء، جلافة الطبع، كل ده أسباب وبواعث تحمل الإنسان على أنه يصرح بفاحش الألفاظ بالأنواع المختلفة التي ذكرناها. لو حبينا نشوف الواقع بتاعنا بقى دلوقتي، إن الفواحش دي ما عادتش بقى، ده بقت عبارات مستعملة داخل الأسرة الواحدة، داخل الأسرة الواحدة بين الأب وأبنائه وزوجه. بعض إخواننا اللي بيعملوا مع الصغار، شباب الإعدادي وابتدائي وساعات حتى، لا يجد آفات وأمراض كتيرة. يا ابني بتقول الكلام العيب ده ازاي؟ لما نفتش نلاقي ان ده اللغة المستخدمة من ابيه، ده داخل الاسرة. يعني اذا كان رب البيت بالدف ضاربا او ليه بس ان اللي رجعون، يعني كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي. الفحش والبذاء في الاسرة بيدمر هذا الخلق اللي هو العفاف والمروءة وعفاف اللسان عند الايه الابناء. كذلك حالة الفوضى الإلكترونية الموجودة، فوضى بقى مواقع التواصل الاجتماعي، فوضى العالم الإلكتروني الموازي للعالم اللي احنا عايشين فيه. انت ممكن تتفاجأ ان بعض الجروبات وبعض الصفحات اللي بتمثل الناس يقال عنهم ان هم من قمة المجتمع، اللي هم بقى بيدرسوا في المدارس الانترناشونال وبيدرسوا في الجامعة الأمريكية، وتشوف كلامهم وتعليقاتهم قمة البذاءة وقمة الفحش. أين يعني أين الرقي المزعوم؟ حتى انعكس الأمر بصورة أسوأ على الواقع الروائي، بقى عندنا عناوين روايات يستحيى من ذكرها، لا يمكن لصاحب الرواية أن يقول له اسم الرواية، أنا ما أعرفش أصلا اللي كتب الرواية كتبها إزاي، فضلا عن أنه يسوقها بالاسم ده. وتجد المصنفات تصادر الكتب اللي بتتكلم عن بعض الشخصيات أو الرموز الإسلامية أو اللي بتصدر عن بعض الدور بزعم أنها إيه خطر على الفكر والدمر. طب والألفاظ دي يعني أقولك، يعني إحنا ننزه المسجد وننزه أسماع حضراتكم عن سماع مثل هذا البذاء. عناوين لا يمكنك تتخيلها، عناوين روايات وكتب بتبقى موجودة الآن. طب الأمر بقى أسوأ من ذلك، وهي قضية المهرجانات والأغاني الشعبية اللي بدأ فيها قدر من الإسفاف والانحطاط غير مسبوق. يعني حتى المجتمع ومدى إنكاره ونفوره من هذا الأمر، كل دي لابد ترصد الظاهرة دي. الظاهرة دي جت منين؟ إنك دلوقتي حتى كان زمان الشخص المهذب اللي لابس بدلة كاملة وأنيق كده ويسمع مهرجان يشتغل ينكره جدا، إيه ده؟ إيه الانحطاط والإسفاف ده؟ ويتكلم بلغة جميلة كده. دلوقتي بقى يقلع الجاكت وينزل يرقص على المهرجان عادي جدا، وبقت يعني الناس في فنادق الخمس نجوم وفي الاماكن اللي تصنف عليها راقيه بقت تستعمل دي جزء من ايه من الفن. وده امر بقى كم من الاسفاف والانحطاط والسفول في هذا الباب، وبقى جزء من حياه الناس العاديه. فشوف بقى، حدثني بقى عن كم من النساء اللي بتسمع الفاظ تخدش حياها، كم الابناء اللي بتلوث فطرتهم بمثل هذه الالفاظ، وبقى ده امر عادي في التلفزيون. حتى الانحطاط اللي طال والاسفاف اللي طال، الفن طبعا في عامه ما يقدمه فيه فسوق وخروج عن النسق الشرعي، لكن يزداد الامر سوءا اذا كان هذا الخروج بنوع من الابتذال والاسفاف في كل شيء، في الفكره وفي اللفظ وفي المضمون وفي كل شيء. ايه ده بقى؟ ده كله بيساهم في ان يطلع عندك جيل لا يستحي، زي قلت، حتى كبارا او صغارا يتكلم بفاحش الالفاظ ويتكلم عنها بطريقة. فوجئت ان حتى بعض الشباب اللي تدين، مش عارف بقى هو من احتكاكه بالاوساط دي في الجامعة او في وسائل التواصل المختلفة بدأ يعني يتسرب اليه منها، ولا هو بدأ يعني راجع بالماضي الاليم ده ولسه بتخلصي منه. تبقى قاعد في جلسة وفيها بعض الشيوخ الفضلاء وبعض الهم، تلاقي واحد عم يقول كلمة تقيلة جدا، انت بتقول ايه يا ابني؟ وهو بيعبر عادي عن الموضوع، يعني هيحصل لي كذا، هيحصل لي ايه، انت مش واخد بالك انت بتقول ايه؟ في الفاظ قبيحه، في الفاظ قبيحه. فأنا برضو بنادي إخواني كده، يعني أنت اهتم بلسانك، اهتم بلسانك وتحفظ فيه كما تتحفظ في ملبسك وفي نظافتك الشخصية، تحفظ في لسانك. شوف الكلمة اللي أنت تطقها بلسانك إيه. ما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الله ما كتبت يداه، فلا تكتب بيدك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. يعني لا تكتب كلمة ولا تنطق كلمة إلا كلمة يسرك أن تراها في ميزانك يوم القيامة. يبقى ده كان الكلام عن الفحش. فيقول: واعلم أن الفحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة، وأكثر ما يكون ذلك في ألفاظ الجماع وما يتعلق به، فإن أهل الخير يتحاشون عن تلك العبارات ويكنون عنها. ومن الآفات الغناء، وقد سبق فيه الكلام في غير هذا الموضع. فعلا احنا تكلمنا عن الغناء في غير هذا الموضع. نقف عند الآفة الخامسة وهي المزاح، ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.